يا أمتي صبر فليلك كاد يسفر عن صباح، لابد للكابوس أن ينزاح عنا أو يزاح. يا أمتي صبر فليلك كاد يسفر عن صباح، لابد للكابوس أن ينزاح عنا أو يزاح. والليل إن تشتد ظلمته نقول الفجر لاح، والفجر إن يبزغ فلا نوم وحي على الفلاح. والليل إن تشتد ظلمته نقول الفجر لاح، والفجر إن يبزغ فلا نوم وحي على الفلاح. يا أمتي صبرا فليلك كاد يسفر عن صباح، لابد للكابوس أن ينزاح عنا أو يزاح. يا أمتي صبرا فليلك كاد يسفر عن صباح، لابد للكابوس أن ينزاح عنا أو يزاح. من لم يعش لله عاش وقلبه ظمآن ضاع، يحيى سجين الطين لم يطلق له يوما سراح. من لم يعش لله عاش وقلبه ظمآن ضاع، يحيى سجين الطين لم يطلق له يوما سراح. يا أمتي صبرا فليلك كاد يسفر عن صباح، لابد للكابوس أن ينزاح عنا أو يزاح. يا أمتي صبرا فليلك كاد يسفر عن صباح، لابد للكابوس أن ينزاح عنا أو يزاح. لا يستوي في منطق الإيمان سكران وصاح، من همه التقوى وآخر همه كأس وراح. لا يستوي في منطق الإيمان سكران وصاح، من همه التقوى وآخر همه كأس وراح. يا أمتي صبرا فليلك كاد يسفر عن صباح، لابد للكابوس أن ينزاح عنا أو يزاح. يا أمتي صبرا فليلك كاد يسفر عن صباح، لابد للكابوس أن ينزاح عنا أو يزاح.